بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات المشيئة والإرادة سبحانه والإرادة لله سبحانه. إثبات المشيئة شتوت تلاقوت والإرادة تلاقوت مشيئة. إثبات المشيئة تلاقوت ولندمو يجيكا فكاد والإرادة تلاقوت مشيئة فكاد بلوت إرادة تلاقوت بلوت. ولكن لجي نتعلق ودك تنال مشيئة إرادة لجي نتعلق إرادة كوني جنة شرعية لك مشيئة كوني جلسان إرادة إرادة كونية إرادة شرعية مالة مشيئة مشيئة كونية بسان جبات شوالقات إرادة كونية مالة الله يميودهم يما يودهم فتروتان بس الله قطو فتروتان إرادة كونية بلاله كفر فطر الله شرك فطر الله معصيان فطر الله ايمان فطر الله توحيد فطر الله ملكا من نجرن مطفو نجرن فطر الله ايه مندنو اراده كونيه وده شرعيه سنمطاجن انياذن قرو نجرن سجدو صومو شرك انداسترو زموت انداسترو من انداسادرغو مطفو نجر خلقلو ايه اراده شرعيه يبرا اراده كونيه مطفون قرونم بفلاغوتو فطروا إرادة كونية إرادة شرعية ودقم الله بطرو نجر يزداد بملكة من نجر يزداد قوموا سجدوا يهن منصروا يتبوا يمجبوا إيالي من نجروا من دنه إرادة إرادة من دنه إرادة شرعية إيه إرادة شرعية إرادة كونية مطفون طرو نميزان إرادة كونية ذنبلو مكتر سلوهنا مانو كافروا سنن فطروا المسلموا سنن فطروا كفرة الكهدة نراف فطروتان إيمان فطروتان بآذن فطروتان سنفترون مدر لي يتفتروا يالسو فكار مدر لي يكسفن قريبا توحيد فطروان شرك فطروان هي رادة كونية من مدال مدفون قرون ما الله فطروتان آو بفر الله قتل مدر لي انتني على أنا كفر لي آي فطرم انداثل كفر الله يفلقهم آي فلقهم بشري آي عزم ولكن بكون فطروتان اسوال فطرون قر مدر لي يكسفن منا ايه ارادة كونية يبالال ارادة شرعية ودقمو يميات زبن لن يكررت او هج ارادة شرعية يبالال جبات يا رفاكو عم جباتو ارادة كونية مكسط وعيكر ارادة شرعية ومكسط ملا يكسط المسلال إرادة كونية الله يتعفى الله يفتقره ونجر مالكنا اسكو مستقره عيكرينه مجر الله يمتكسته عيكر حتى عيكر يهونا البلو يتعفى ونجر يكسطه لبكه يكسطه شرعية وقل يعزل وقوله يا الله تعالى من إلال ولولا إذا دخلت جنتك عتاكلتو ستجبع قلت بالتلمورو ما شاء الله يا الله فكاد هنا ما شاء الله يهي يا الله فكاد نوبت النورو لا قوة إلا بالله كالله وصحي للم زجب لهاتي اللم بت النورو يشال نبره يهي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بلون يتنظر حتى تلتوس في جباء اندهالة يعني من اما لتقرات كرم إيشاتا كلتا تتقال لتبيجي الراشا لتقرات كرم مالا معنى هنا قلتوا متحاور سويت مكتو وضرب لهما مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلتا الجنتين آتت قولها ولم تظلم منها وفجرنا خلالهما نهارا قلت تسوي سوايو عندو بالهار تبالا تاكلتنا عندو جهانو قلت يتوايو يالي من عالو اني كان تيتشالة نبرتالي اني كان تيتشالة لكنالي اني كان تيتشالة عالو عطاكلتو اسي جبا بالهار تمن عالو يتي عطاكلتنا مرتن ما ستقفهم عالو تقراب ارم عالو اني عالو كاما متقوم عالو يجي على حسب ما لتقراب ارم عالو كاما بتقوم وديكي تاير بمالت كذيه تشالة هو تمزفاتي شلالنو الزام يجمر كون ترسلون من بالو من تجري اللي في يمال يهن من بلو تناجر اندز كم مثل قواد اللم يهن مالتس يهن مالتس لا عدقا يدار قهل فتسطة اللهالو لمن ولولا يهن من يوم الفيسة تونو محاورو ولولا إذا دخلت جنتك أتاكلت وستفتقبع قلت بتلنورو ولولا حالا مالك يتشال نبر بتلنورو دخلت ستفتقبع جنتك أتاكلت وقلت بتلنورو ما شاء الله هذا ما شاء الله يه يا الله ستعد سلهوننو يه يا الله ستعطانو يه يا الله ستعطانو بتلنورو لا قوة إلا بالله فالله انجي حيلي اللم منا بس انجي برتاتي اللم منا يه الله يستطعطانو بتلنورو يتشال نبرا بلو مكرو الزيلاي مننا الرقاء قتل مالكم من الرقاء قتل بزيست آية ما شاء الله يملو إنا لا قوة إلا بالله قلت بحرياتو سنانسك أنا البزي مشيئة يزر الزر الله إن شاء الله ولو شاء الله الله تفقابي بهن نورو الله بيسلق نورو ما اقتتلوا بالتك أفاجقفوا نفر ولكن الله نقردن حيالو جيتاكن يفعالوا ما يريد بس يسلقون يفقابني سرا إنجي ولو شاء الله الله بيسلق نورو الله بيسلق نورو على ما قدادلاتهم بيسلقنا بيسلق نورو ما اقتتلوا بالتك قدادلوا نفر ولكن الله نقردن الله يفعالوا ما يريد بس يسلقون ما يسلقون يسرا إنجي وقولوا يملون الله قال لي أحلت لكم لأن أنت تفكر الله بهيمة الأنعام يريت انسطوش تفكر الله يريت انسطوش أنعام بهيمة انسطوش الإبل والغنم والبقر أنعام مالك بهيمة الأنعام مالك يريت انسطوش مالك بهيمة الأنعام يريت انسطوش تفكر الله حلال تدرق الله تنقبوات شو مالك بهيمة الأنعام أنعام الثلاثة يبلالو إبل بكرنا غنم غنم مالك بقلنا فيل بكر خرس مالتنا إذن جمل مالتنا أحلت لكم لأن أنت تفكر لك بهيمة الأنعام إذن تنسكوش إلا ما يتلى عليكم بأن أنت لين من نبب وشكر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بلو يتنببوا مالتنا إلا ما يتلى عليكم بأن أنت لين يتنببوا وشكر يتنببوا قل إذن تنسكم بيون كلكم يبركت مالتنا السكة بلون يتنببوا غير محل الصيد عورين ما جل بتاعي فكر لكم وأنتم حرم إن أنت حج حرم ما تشوفناش عدن بتاعي وين فكر لكم ثم يفكر مثال جبرال يدور حجيا مالكم غوش على أجازن على جكول على نداق على نزل نزيد بلال ساسا يبلال نزل نزيد كل يبلال بعدين بعدين عدنو عدنو من مكان يشالا جن حجهرنا سويا جن أيضا حجهرنا سويا جن وجن أيضا لا لراسم لليلام بلو كجن أيضا جن عبدك أمي لراس عند هون سو ليلانس وسوا جنو لا حج لهرنا سويا ما تعلش جريلا حج لهرنا سو تبلو حج على أهرنا سو يراس ليا جن أيضا تقبلنا حج لهرنا سو حج أهرنا وراس ما جن أيضا لسه تبلو سجن ما أيضا جن لسه سايون لراسه حج الأهرم سوي عجنود حج الأهرم سوي ديامت ألا شكر الله حج الأهرم سوي بلوغل يعجنو حج الأهرم سوي عيسر أحلت لكم لأن أنت تبقى الله بينة الأنعام يريد أن تفوت سلمتك أن بقى الله إلا ما يطلع عليكم بأن أنت لا يتنبذبوا يمن نبذبوا شكر يريد أن تصابيهم كبتك خيب الله دم من دزه دم مسوح نجاسا غير وجه محل الصيد أورين ماجن وأنتم أنت يدور أراويتوش ماجن أيفكر الله وأنتم حروم أنت حج أهرم تشوفون أشي إن الله جيتك إن الله يحكم بالجن ستعال ما يريد يفلقوا النجر بالجن ستعال الله يفلقوا النجر يفرج الله يتي إرادة إرادة شرعيانة كونيانة من مثل السؤال شرعيانة كمن جرى يزاسن شرعيان السمت إيثالاتي كمن جرى كتزاد جرى يزون يمتو بهمة الآن عن بك اللاتو يريت انتسو تبقوا اللاتو عن النسو من مجر إلا ما يطلع عليكم بأن أنت لا يتنببوا سيكر يتنببوا سيكر مالا من دنو يبكتوا مالا ترو النسو يبكم غير موحل للسير وأنتم حروم هجك أرق أنا ينجر سلهج أرق أنا ينجر مالا هج الماركة كسلام إن الله الله إيه حرامنا إيه حلالنا بلو يتنجرون من دنو لأنه يحكم ما يريد يفلقون حكم يفلقون بيجي مسألة سلال سنزي إرادة من دون ما نترك إرادة شرعيانة إرادة ولو شاء الله يا الله فقال بهون نورو مكتتلو باكتش فاكتشو نبر ولكن الله نقرقن الله يفعالو يفتصمال ما يريد السيخ اللي قولي فتصمال لنا اللي قدردو تدرجة فقدردو فتفاكتشو يه إرادة كونيانو شرعيانو كونيانو تقدردو بلو الله هجي كرسل سرجن اللي قدردو يادردو بمن دمو بإرادة كونيانو بإرادة كونيانو إرادة كونيانو شرعية بالقصور لمثالي أبو جهل نوصد الله إرادة كونية أبو جهل كافر هنو مشرك هنو اندم يموت الله أفوال أفوال إرادة كونيانو إرادة كونيانو دمو هون إرادة كونية كمهون ودوالا يبن يهون عبدالك أيهون مشرك هنو موتا تبنى تتفون بر مشرك هنو موتا بإرادة شرعية وسنمة أجل أبو جهل وده دعوة تجرد المتك وده توهي جعل تقرم صلاة سجرها سبانا دعوة تجرد المتك بإرادة شرعية ترون در تاسوال بإرادة كونية دمو تفرد بطل بك أخوص نبطل بشرك اللمين يتن يونو تفرد عني هنا إرادة شرعية هنا كونية هنا كونية كونية لا محالة ولا بد أن يتحقق ويحدث ويقع ويحضر بك أمهون مكسكو مكسك أمو أي كريم بإرادة كونية يعلمه إن لا إرادة كونية ومن عندهن أنكم إرادة شرعية وبن سجدوا تبلنا أمو تبلنا ذموا تندفت أمو تبلنا إرادة شرعية إرادة كونية ومن يجاز الرجلنا ويسجدنا إرادة كونية ومن شرعية فجنا يسول لنا ولكن في الآخر أنكم من الجنوة بإيمان النموت بل إرادة نجر النهي أنكم أعذن الله من مثل هذا إرادة كونية يستطمع هاي كرمال عندي سجدوا سجدوا سجدوا ما تبرش عليك كافرين ولموت كلا إرادة كونية تحقق عليك إرادة شرعية قل لا يتحقق إرادة كونية أن شرعية مالك حكم أنتن بأعزل يعلفه وطهوف إرادة كونية يتبالا بشريعي من التحدثه دمو إرادة شرعية يتبالا يتن يوم من التحقق كونية مهون ما يتقرد له شرعية قل لهون من أيهون من سلام لمثالي توحي النبي دعوة درده دعوة تدرده يتكبل عشهم مالنا يتكبل عشهم مالنا شريعة وقل لم يكبل لم يكبل الكلام دعوة رجل سباله لهل من الدرجة لم يكبل لما يكبل المال يسي إرادة شرعية تباله لك الله يفلقها إرادة كونية ولم يفلقها هذا اللي يتكعفه وانا ولو حال محفظ لا يتكعفه كونه يسترده هيسترده رفعة الأقلام وجفة الصحف النبي حديث له من على مثلا عند ليلة هذه في الجدار إدمي عند رزم التي خلقة ذنب الناني كفتن صوريك أفزان من الله هي العلماء والسجين وحد يتكلم عن يسبق أن يكفتن لمن رفعة الأقلام وجفة الصحف وثم تنسطوال جازي أو مدرق أبطوال حالك على ذلك مبرم يتوسنا توسنا ولكن هي ما لك لالي يتسطون إدمي بلرك هاسا لفوال إدمي أمر المالك وطرو خسبا ودي ثمانين هدى المالك فايهون لالي ياتي والدتون إدمي ببركة إرساطا لما لسنو ولو نجيب عمي أدرسك مبرم الله معلق لالي مبرم الله معلق مبرمو يتوسنو إزاي تقعف وانو فمن ما ينفم القوية سرد من الناس حشرح مرة لوسط النظر قوله ولولا إذا دخلت جنتك عتاكلت وسط ست جبا عيشة لهم نبذر قلت بالتلمر عيشة لهم نبذر ما شاء الله إيه الله سبحانه انتظهن تعتاكلت يسدين لا قوة إلا بالله فهيانو جيفات شننجي للا حيل الله إيهن بالتل عيشة لهم نبذر إيهن لكو بالتل عيشة لهم نبذر بلو يمكرون محاورون قوادين يميو وعيدو أكال معرفين ولولا لولا بتسون ترجمي اللوم لولا لولا قلت أني لو قرأت أيضاً بطل نورو يتشالنا برمالك أي حالا إذا دخلت ستقرى بستانك أتاكلت جنة يالوم بستان بلو قيرو أي حالا لولا مالك حالا إذا دخلت بقبك جنتك أتاكلت أي بستانك أتاكلت ستقرى قلت بطل نورو نورو يالو حالا يالوم يتشالنا برمالك من بطل نورو ما شاء الله هذا ما شاء الله يس يا الله فقعدنا وين ما شاء الله كان وما لم يكن ما شاء الله كان الله يالو يا الله فقعد هنا ترجع جدا

عند شريعة يستعززون هذا هذا الله يبان بشريعة لكون يجيزين تفتروا هذا لن لكون يجيزين تفتروا يعني قد تحصبوا الله وصلوا كان إرادة سنتين من النال اشي يكافروا كفرة كونيين وشرعيين كونيين شرعيين ما يبان لمن الله لم يدفع نجد عاد زمنا لمن ده كونيين اسم يدفع نجد ما يدفع نجد ما لحيك ما فتروا حال بقى تتفر نعم تتفر ده كونية. وقوله تعالى يلي الله قال إن الملكة أحلت لكم أي أبيحت لكم لأن أنت تبك ألاكيو والخطاب سكند فرسان يعدرقوا لكم لأن أنت سين والخطاب سكند فرسان النسو للمؤمنين أمانيان النسو لأن أنت لأمانيان مالكي لأمانيان لمؤمن وسنو أن أنت يالو مؤمن وسنو أي أبيحت أحلت مالك أبيحت تبك ألاكيو والخطاب للمؤمنين أحلت يالو مؤمن وسنو وحلة يا له من دينه وحلة يا له من دينه أي أبيحت ترك الله حلال تدرج الله والخطاب للمؤمنين خطاب لأمانيان وحلة لكم ترك الله أي أبيحت حلال تدرج الله من بهيمة الأنعام يريتن سطوس أنعام مالت أي الإبل جمل والبقر كرد والغنم هي للنابك النبي سبق قل لك إلا ما يتلى عليكم بنان تلايين من نببو سيكر بنان تلايين من نببو سيكر بنان تلايين من نببو نا يتنببو سيكر السيكر عنه اكسبشنال كمن يوطان اكسبشنال من بهيمة الأنعام كريتن سطوس بنان تلايين يتنببو سيكر يتنببوا ما كل كنا من بين يتنببوا والمراد به الزبوط على يتنببوا مالك على مذكور في قولك الزك على يتنجرون من تبلو حرمت عليكم الميتة والدهن ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به منه مالك يتنببوا سكر يتنببوا قلنا إذا قال من بين يتنببوا حرمت عليكم الميتة بكتب النانت علي من تبرقوان حرام إرمى تبرقوان والدهنو كمن بنان تلاي ارمانو كمن مرلات اي تالم كمن ارس انتني لنا يا تراتو منا جمن مدفوع اللارف عدسي سكسار الصعب اللي ميوطاو اسو من دنو نجاسان جمن مدفوع نجاسان يفير الجم نجاسان هلت دموش نجاسان اكسو هلت دموش نجاسان اكسو نصر نجاسان هون يسو لجا من قفات النتاي هون نجا بنتا دي قرب من دين اسو نجاسان هون جمن مدفوع نو حاردو يمي فستو تكو في مي فستو دم أسونا جاسانو قدو لينا أسقو لي يقرروا ينجسوا والجمو جنم من جزوه كل كلو ولهم الخنزير يعصام وين يقرروا مصدا ارمنوا وما أحل لغير الله دي قال الله تعالى لأخل لجن لجعلي لقل لي نتاردو أسم كل كلو بكتنا أسم بكتنا ثم يتسلم ياو بكتن وسمع ما يفسد كونه مجاور إذا كنت مسلماً كون على الكتاب كونه بسم الله الرحمن الرحيم يدل وايد تاني عندما يلو ياو كفن الله على الكتاب وسم بلو نار ولا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه يا الله سم ساي وستابك يتطردن حتى المجمع مالك مسلمون الله انتم يلا وستا مالك ይህኩ መጥቀቅ አደረገ እዚህ እንዳትመጡ ዘብራ እየመጣችሁ ነው ዘብራ የሙስሊም እንት አንዘ አለል ኪታብ ናቸው አይደልም የዑለማ ኸላፍ አለበት የዑለማ ኸላፍ አለበት እንዘ አለል ኪታብ ናቸው አሁን የአለል ኪታቡን ምን ነገራችሁ የአለል ኪታብ ቢስሚላህ ረመረን ማለት አለበት የለበትም ማለት አለበት አይደለም ማለት አለበት አላለም የአለል ኪታቦችን ብሉ ነው የተባለው በቃ አለል ኪታቦች ቢስሚላህ ይላሉ አይሉም አልተጠቀሰም የለም ራሱ ኤክሰፕሽናል ነው ይሄ ذن ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ما لدمه مسلمون الله أكبر فيل بسم الله الرحمن الرحيم فيل يردون أنبلا مسلمون في أهل الكتاب ما أهل الكتاب سلوهون بيسا حلال أهل الكتاب سلوهون بيسا النزاع أهل الكتاب ناشوي صوت نو علماء التكفلوا صوت موطع يتعلم عيش سالم عيش عطي يكون يهين نزاع

ከእምነታቸው ጋር ተያይዞ የሚካረድ ነገር ምንም ክላፍ የለበትም አትብሉ። ከእምነቱ ውጭ ያለው ለስጋ ለሆቴል የሚያርዱት ላይ ነው ዑለማ ያስተካለፈው። አልገባችም? ሌላ ርዕስ ውስጥ እኮ ገባንና ነው። ነገሩ ደግሞ ስጋ ጋር የተያዘ ነገር መጣ። ወይለት ይህ ደግሞ አንደኛ ብጥብጥ መነሻ አይደለም። ይመስላልን ስላፍ ይያማርልኝ በቃ አሁን በዚህ እንግዲህ ክርስቲያን ትገይ በቃ ሊባላል አባዙ ተምን ይሄን ቆጥ ያደርጉት ምንም አይደለም። ይሄ ትርኪ ምርኪ ነገር እኮ ነው ምንም አይደለም። በቃ ተፈልክ ተበላለ እንይበላን አትቆጣ ምንም አይደለም በቃ ይብላ ደልላለሁ እማይበላም ደግሞ በቃ እነሱ የኛን እየተጠየቁ አልበላም እኔ ኢኮኖሚ ካመጽ ላይ ማቀጥላለሁ ካለ ይቶ በቃ ምንም አይደለም። ይሄ ራስ ዝም ብለን የምታደርገው ነገር ነው። ተሳለተ መሰላፊያ ነው። አሜሪካ ፖስት ቦስተን ውስጥ ነው ይሄን ለህክምና እንተና ሁሴን ለምሳሌ ወህደተል እስላሚያ ጋር የምልካት ይካላችሁ እሱ ላይ ፈትዋውን ሲጠይቃችሁ ስለላ አሜሪካ ውስጥ እኛ ለነ እንትን ካቶሊኮችና ፕሮቴስታንት የሚገዛበት ቦታ ነው እንብላው አላችሁ ብሉ ነው አሉ። ምን ማለት አሜሪካ ውስጥ አደረ ያመጣውንላ ብሉ ነው አላችሁ በቃ ምን እንደሌለኝ ለምን አህለል ኪታብ ብለን እንምላለን እንዴት አህለል ኪታብ ባላሉ እንደዚህ አሁን ምን ነገር መጣ የዛን ጊዜ በተመቅደስ ነበር የዛን ጊዜ ራሱ ሚካኤል ያመልካሉ ማርያም ነው ራሱ አንተ ቁልተ እተኺዱኒ ወእሚ ኢላ ሐይኒ ፍነይኒ ዘንድ ግራሱ አለ መሪምን ዘንድ ግዚ ያመልኳታል ያመልካሉ ካልክ ኢሳኒ አላህ ይግሩ ብለዋል ዘንድ ግዚ ኹሱ ሰላሲ ዘንድ ግዚ ነበር አዲስ ምን ነገር ተፈጠረ? ፈጣ አህለል ኪታብነታቸው የነሱ የተውሂድ ሲስተማቸው ወይንም የነሱ እምነት ብለው የሚያሉ ነገር አሁንም አለ የዛም ግዚ ነበር መጽሐፉን ሰርዘው አይደልዘውታል ብትሉ ተደደለልኝ ጎለም ቆለነት አይደለም ይቀለ ነው አህለል ኪታቦች መጽሐፋቸው እንደሰረዙ ቁርአን ይዛም ግዚ ሶርድ ነግሮናል። አዲስ ነገር የለም። ቁርአን ሰርዘውታል? አዎ። ቁርአን እንትሩን ኪታባቸውን ሰርዘዋል? አዎ። እዛው ቁርአን ሰርዘዋል ብሎ እዛው ሱሱ ስላፊ ይላሉ ብሎ እዛው ኢሳ አላህ ልጅ ነው ብለዋል እያለ አህለል ኪታብ ብሏቸዋል ሌላ ገጽ ላይ። ስለዚህ አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም ዝም ብላችሁ ብሉ ነው የሚሉት ዑለማዎች። ደግሞ የሚከለክሉም አሉ። ብትከለከል መብትህ ነው፣ ብትበላም መብትህ ነው። ይህ መሰአለት ምክላፍ ጭራሽ የሚያነሳ ነገር አይደለም። የሚያስነሳም ሲንዳት እንደነበር እንደተጠቀሰው ተጋብተን ለሽርክያ ተካረደ ግን አይበላም። ሙስሊም ሆኖ ለሽርክያ መቃብር ላይ ለተለያየ ለጸለይ ምናምን ባል እንትን ፈልጎ ምናምን የሚያርደው ነገር እሱ አይበላም። ታሪክ ሶላት ያረደው እሱ ነው እንበላ። እነሱም ደግሞ ከእምነታቸው ጋር በተያያዘ ነገር ለበዓል ለጥምቀ ለልደቱ ለብርሃነ ስቅለቱ ለብርሃነ ልደቱ ምናምን ተብሎ የሚታረደው አይበላም። የነሱም ሆቴል ሳይበላም ክላስ የለም። መብላት ይችላል ለክርስቲያን ስጋ ምናምን አይባልም። እሱ በእምነት የታረደ ስለሆነ አይቻልም ይበቃል ማለት ነው። ማድረጉ ክልክል ነው እንጂ ይበክታል አይደለም። እሱ አይበክልም። አደራረጉ ቢድዓ ነው። ለኡዱህያ የቀረበ ነገር ይመረቃል። ለማዘድ ለትልቅ እናት ጀባ ተብሎ እናት መርቀውት ከዛም በኋላ ይታረዳል። ይሄ አለ እየቤቱ ያለ ነው። እየቤቱ ያለ ነው። እርዱ ይበክታል ማለት አይደለም። ድርጊታችሁ ክልክል ነው፣ ከዚህ ነገር ተቆጠቡ ብለህ ነው የምትመክረው። ይገርም አይበክታል። አላሁ አለም። وقوله تعالى احلت لكم لان انت تبقالاتوا اي ابيحت حالا تدرجلاتوا والخطاب للمؤمنين بهيمه الانعام بيتن تصص اي الابل والبقر والغنم معناته الا ما يطل عليكم بان انت لا يتكلبوا فيك استثناءون يهد اكسبشنال يوطانو من بهيمه الانعام كبيتن تصص اكسبشنال يوطانو كبيتن تصص لا كبيتن تصص لا يوطانو الا ما يطل معناته استثناء معناته اكسبشنال معناته በቃ የማይበቃላችሁ የተነበበው ብቻ ነው። የቤትን ተሳ ሁሉ ይበቃላችኋል የተነበበው ሲቀር ማለት ነው። ሲስና ማለት ይሄ ኢላ ማይ ሱለአለኩም በእናንተ ላይ የተነበበው ሲቀር። የተነበበው ደግሞ ምንድነው? ወልሙራዱ ቢ እዝቦታ የተፈለገው የተነበበው ሲቀር ማለት አልመድኩር ፊቀውሊ የሚለው ቃል ላይ የተነገረው ምን ሁሪመት አለይኩም የመጀመሪያ አያናት ከዚህ ቀድም ያለች አያና ሁሪመት አለይኩም በእናንተ ላይ እርም ተደርጓል። አልመይተቱ በክት እርም ተደርጓል በእናንተ ላይ ይላል። ይሄ የቤትን ሰሳ ይበቃል በክት ሲቀር ማለት ነው። የቤትን ሰሳ ይበቃል እብል ቤት ሞትም ታርዳም ይቻላል ማለት አይደለም። የታረደው ብቻ ነው የሚበቃው። በቃ በግናት እንብላት ምን ታርዳ ነው አይበቃ ነው በቃ አይቻልም። የቤትም ተሳቆና አይባልም ኢላ ማይስላ አለይኩም ተብሎ ተከልክሏልና ገልጣቸዋል። ይሄን በቀን ሽርክ የሚሰራ ሰው ያረደውን መብላት ሰው የሽርኩን ሁኔታ እናጣራ። እንደዛው እንደ ሶላት ነው፣ እርዱ ራስ እንደ ሶላት ነው የሚሆን። ሶላት ተከተለ ነው የምንሰግዳለ፣ ተከተለ ነው የማንሰግዳለ። ማለት በስተት ውስጥ ያሉ አሉ፣ ያልተማሩ ያልገባቸው በያን ያልደረሳቸው ምናምን ነገሮች አሉ። ይሳለ በጣም ሽርክ እያስገኛል። በያን ያልደረሳቸው ምናምን ያና በያን የደረሰው ይለያያል። وقوله غير محل الصيد وقوله يميلو كان غير سيكر محل الصيد عورين ما دنم من دزهو وانتم ان انت حرم حج حرماتكم كوناچو عورين ما دن راسو ايتفكرن حج بحرمو يتشال حرم حج تحرمو يتشال منوچ ي دور انتفوتش لمنجدم يتشال عدنو لمنجدم يتشال يتشال ما يهون سدار الانتفوتش اندهون نذر امبصا አቡ ሸማኔ ምናምን የመሳሰሉ ታላላቅም ስጋ በልን ሰዎች እነሱ አይታድ እነሱ አይበሉ ክራንቻ አላቸው ይላሉ። እይ ክራንቻ እህ ይህ ይበላል ነው ማለት ነው። ይበላል ይበላል ነው ማለት ነው። እሱ በኤክሰፕሽናል ይበላል ነው ማለት ነው። አዎ ይበላል ይህ ይበላል ታየኛኩ ስለማንበላ አንተ ፈረስ እንደሚበላ ታውቃላችሁ? ፈረስ ይበላል እዱ ይያራሱ ታርቷል። አሁን ፈረስ አርቱ ማንም አይበላም። እንዴ ፈረስ ፈረስ ጋር ከተን ከተቀበለ ግን ይበላል። የሚገርም ነገር ሸሪዓችን ነው ምንም አይደለም። ወይ ስጋ ስጋ የሚበሉም ነው የማይበሉ ስጋ አይደለም ሰፎች ስል ጅብን ስለጠየቀ ነው። ጅብ ደግሞ በነሱ ስላለ ነው የነገርኩት። ስጋ አይደለም ሰፎች ብሎ ነው እንትኖች ፎቃዎች ያስቀመጡ። ወይንም ደግሞ ከበራሪ ሚኸለል ያላችሁ ይላሉ። ሚኸለል ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ እንትን የሚያነሱበት ትንንሽ ረጃጅም ጥፍር ያላችሁ ነፍቆቀር የመካከሉት የተወሩሩ የሚያነሳው አለ አይደል? ድልገሎችን ምናምን የሚያነሳ ህፃናት ራሱ ሊያነሳ ይችላል። አንድ ድጋንት አለ እነሱ ነፍስ አይበሉ ይخلባላቸው። እነሱ ራሱ በራሪ ስጋ በለናቸው። እነሱ ራሱ ትናንሹ አሞራውስ ይያዙ ይበላሉ። ይخلብ ያላቸው ሲቀሩ ስጋ በልን ሰቱ ሲቀሩ ሌላው ይበላል ማለት ይሄ የራሳቸው ፎርሙላ ነው። ግን ወጥ ነው ወይ አይደለም? እዛው ውስጥ ራሱ የሚበላ የማይበላ አለ። ስጋ በል ያልሆነ አለ። ዝንጀሮ አይበላም፣ ጦጣ አይበላም፣ ጉሬዛ አይበላም። ስጋ በል ስለሆነ አይደለም። በጥቅስ ያሉ እህ ምን የፈረስ አባት ነው? የፈረስ ልጅ ነው ብለህ غير محل الصيد يدور عراويتكم የዱር እንስሳቶችንም መመገብ ይቻላል። በባህር ውስጥ ያሉ ደግሞ አዝን የሚጎዳ ነገር ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ይበቃል ማለት ሁሉም ይበቃል። ولو على صورة الكلب وشان قابي مثل በሰው ምስል እንኳን የተፈጠረ ነገር ቢሆን ማለት وقوله يميلون قال الملكه غير محل الصيد غير محل الصيد عورين ما دين سيكر وانتم من انت حروم حج حرماتكم ستكون حج حرماتكم كوناچو ما دين سيكر كذاو ያደናችሁ ይቻላል። እስቲስራኡን አፈር ሌላ ኤክሰፕሽናል ነው። ምን በህመትን አንአም ከቤተን ሰፈስ ከሚለው ላይ ይወጣ ኤክሰፕሽናል والمعنى ترجمه በጥቅሉ ስናመጣው የቁርአኑን አያ ጠምቀው ሲያመጡት والمعنى وحلت لكم لنانته ተበቃ ተፈቀደላችሁ በህመትን አንአም የቤተን ሰፈስ حلال ተደረጉላችሁ كلها كلهم በህመትን አንአም كلها የቤተን كلها የቤተን ሰፈስ ሁሉም حلال ተደረገላችሁ الا ما كان منها كسواسك وحشيا عراويت يهونهن فانه صيد اسو اورينا لا يحل لكم لان انت يبقالكوا في حال الاحرام حج بحرماتكم بالساعه نو اسو ما كان منها كسوا الا ما كان منها كانسوت يهونه سيكر وحشيا اوريه اسو ما تكلوا ما كانوا ما تكلوا بموتلك ادلم فإنه صيد الصورين أتكل ماشي لا يحل لكم لأن أنت يفكر لكم في حال الإحرام حج أهرماتكم أجل أجل يبيت الانسسة عدنا حج بالتهرمين بعد تهرمين ما عرفت كل الله يدور الانسسة عليكم من دون من ملك حج بقى الأهرم يجزين ما أجل إسلام حج أهرم وصلكم ما أجل أجل وقال لديك لكم فقولوا يميلوا قال وأنتم حرم يميلوا أبابا ودنحوا سمسوا وأنتم من أنت حرم حج أهرماتكم ستهونون بلاس مترقوما حج أهرماتكم فارن حج أهرماتكم ستهونوا حالنا حال مالك عند الزيخونه بزي باري بزي خونيطة بزي خونيطة بزي خونيطة مالك جاء محمد راكبا إن الله محمد متى قالبه جاء محمد ماشيا بقرو متى يمن نبت جاء محمد حرولة إجروتا خونيطة من نقل سنقل حال البالك يه في محل نفسين على الحال بحال لا يتك أمت نوي نحو سلهونة والسفرة تفسينا والمراد بالحرم حرم مالك يستفلقوا حرم من هو يهون ثونه محرم يحرم ثونه بحج حج أو عمرة ويعمرة يحرمنه أو بهما ويبحج النبع عمرة عند لا يحرم ثونه وأنتم حرم مالك حج أحرمات ستخونه وتمتلك حرم مالك معنى ومن دلنا لفاتك من مالكنا حرم مالك من مالكنا والمراد بالحرم حرم بالو يخلقه من دلنا من هو محرم بحج حج أحرمه أو عمرة أو بهما بحج وإن لبتساب عمره ويهل التلمدع إن الله الله يحكم ما يريد يفلقون أنه يفكارون يوستنال يفرجع من التحليل حلال بمادرق منهم والتحريم حرام بمادرق منهم لا اعتراض عليه بس لا يتكأوم يلم بس لا يتكأوم يلم اعتراض يلم متكأوم ثم تأرر يلم لما أنما يفكر أيهود إننا نصارى لجل نفاتهم من دمنا أيهود مالك يموسي كتابة ناسو بذات إسرائيل سنة انتم يمي جنيو ناسو بإيروب من أمناكاين بين يارمو خلاشا إلو أسوان يكتب أول سنة اسم خلاشا إلو أسوان بذوشو واسو أسوان بدا إسرائيل سيدوان يمان كريتو سنسو توابلنا يموسي كتابة ثورات يمي كتابة ناسو نصارى مالك سنو نبينا يؤمنون بعيسى إن شاء الله الجنوب يرمي من الترك نفسهم وشنا نسيه إن زيان ياغر بزو بذات نصارى وشنا نسيه إياجون الشاهد نطبات من الآيات كذي تنكتب من الردو أن فيها أذي تنكتب إثبات المشيئة سكاد الرقاق قالت والقوة حيل الرقاق قالت والحكم بيين والإرادة اللاقوت النزي كل صفات صفات لله تعالى لا الله بحر يتلقو عزي قالت السؤال على ما يليق بجلاله كسو كبر جار بنيهد ملكه كسو كبر جار بنيهد ملكه عرفت نجد مشيئة قوة حكم إرادة قوة كيف نقولته ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة منه يرحمك الله مشيئة يملون دمه ما شاء الله بتلمره ولو شاء الله كملونا وصل والحكم يملون دمه إن الله يحكم كملونا وصل والإرادة يملون ما يريد كملونا وصل هلا ما لسنا الله مشيئة فقاعد عنه والقوة حيل عنه والحكم بيين فرد مسقط عنه والإرادة في اللاغوة المالو هنا لكنا إن الزبهريات صفات لله تعالى لا الله بهاري فدرقه فنقروه هون على فتحة وشيط إننا قلنا فنقوش ناسو على ما يليق بجلاله فالإله عجال النتوغان ككبر جار بنيه الملكو ما الفرق بين المشيئة والإرادة ليون فاتكم من بنيه إرادة أنا مشيئة مشيئة من بسمعنا؟